الله الله يتقبل يا رب، ويا رب الإجابة دي ما تكونش اتأخرت. في حلقة مهمة اسمها برنامج العمرة، اسمها برنامج العمرة عمرو أحمد. اكتب الرواية من القيم برنامج العمرة عمرو أحمد في يوتيوب، هتطلع لك الحلقة دي فيها خطة الجهد في العبادة في رمضان، لو لوحدك أو معك حد، معك ضعفاء أو معك رفقة نشيطة، كل الأحوال دي ربنا يوفقك. النوايا عند الطواف، في حلقة في خطبة اسمها يا شوقنا إلى الطواف، يا شوقنا إلى الطواف نشوفها. وفي حلقة كمان في رواية ابن القيم اسمها بين الركنين أسرار، ربنا يفتح عليك واذكريني تحت الباب.